ربنا النار سومدا إلى

أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه فما كان له ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين مع الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء